لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت أفنيت روحي في هواك لو سمحت بشوفتك وامهلتني أرتوي واروي معي وردة شفاك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت أفنيت روحي في هواك لو سمحت بشوفتك وامهلتني أرتوي واروي معي وردة شفاك لو سمحت بشوفتك وامهلتني أرتوي واروي معي وردة شفاك لو لمست الوجد بي ولعتني واحتديت بنور قلبي وافتداك لو لمست الوجد بي ولعتني واحتديت بنور قلبي واهتداك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو نظرت بعين قلبك شفتني ما معي مخلوق يستاهل غلاك لو نظرت بعين قلبك شفتني ما معي مخلوق يستاهل غلاك ليتك ان الحب ما خوفتني كان اعيش الفين عمر في رجاك ليتك ان الحب ما خوفتني كان اعيش الفين عمر في رجاك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك ليتك ان الحب ما خوفتني كان اعيش الفين عمر في رجاك ليتك ان الحب ما خوفتني كان اعيش الفين عمر في رجاك يا قليل الحظ لو طاوعتني كان بخجل كل بدر من ضياك يا قليل الحظ لو طاوعتني كان بخجل كل بدر من ضياك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو فيت وجيت يوم زرتني لو صدقت افنيت روحي في هواك لو سمحت بشوفتك وامهلتني ارتوي واروي معي وردة شفاك لو فيت وجيت يوم صدقت أفنيت روحي في هواك.